السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل أنحاء العالم الإسلامي، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من الرسول بيننا. توقفنا في الحلقة الماضية عند مشهد وجوده صلى الله عليه وسلم مع زوجته خديجة رضي الله عنها في بيت ورقة بن نوفل بعدما حدث الحادث الأكبر وهو نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. دعونا في البداية نرحب بضيفنا وضيفكم الدائم، أهلا بك وسهلا دكتور محمد هشام راغب. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك دكتور هشام. توقفنا الحلقة الماضية في هذا المشهد الذي ذكرناه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته السيدة خديجة في بيت ابن عمها ورقة بن نوفل، وقال له ورقة أنه هذا الذي جاءك إنه الناموس الأكبر الذي نزل على موسى عليه السلام، وإنه ما جاء به أحد مثلك إلا عودي. وإحنا كنا يعني اتفقنا أن نقف عند هذه النقطة في الحلقة الماضية، وهي فكرة العداء للحق دكتور، وما نراه الآن من فكرة العداءات الكثيرة سواء للإسلام عموما أو لمن يتمسكون بالإسلام خصوصا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الكلمة التي قالها ورقة بن نوفل قالها من ميراث النبوة الذي تعلمه من الكتب السابقة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه ما جاء أحد بمثل الذي جئت به إلا عودية. لماذا يعادى؟ لأنه جاء لتغيير نمط الحياة، لتغيير وجهة الناس في الحياة كلها، وإلا هو لا يعادى لتدينه بالمعنى الشخصي. يعني لو أنه تدين، وإلا ورق نفسه كان متدينا، ولكن لم يكن له ذكر أو شأن في شيء، لأنه لم يكن يعني كان منعزلا بما يعرفه من هذا الدين، في صومعته في مكانه، بقايا أهل الكتاب في ذلك الزمان. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مجرد أنه بدأ يعبد ربه يتعرف على ربه ما فيش إشكال في هذا، وكان يترك، وهذا موجود في الآن في بلاد كثيرة، ناس أحيانا تعبد أشياء غريبة جدا ولا أحد يتعرض لها. لكن مسألة أن دين الإسلام دين لهذه الحياة، لتغيير هذه الحياة، منهج لهذه الحياة في الدنيا حتى يوصله إلى مرضات الله في الآخرة. هذا التغيير هو الذي يقابل بالعداء، وليس مجرد التدين الشخصي أو العبادات الشخصية. التدين الشخصي يا دكتور يعني مقبول من كل الناس، دعوهم يصلوا أو يصوموا أو يفعلوا ما يشاءون، وهو ما يعلق في إطار العلمانية، يعني افعل ما شئت في دينك ولكن لا تمس البيئة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية الموجودة. هذا هو الذي يجعل الجميع يعاديه. نعم بالضبط، لأن هو في الحقيقة لعله أقرب يعني تعريف للعلمانية بهذا المعنى، هو عزل الدين عن الحياة، وليس عزل الدين عن الدولة كما يعني يروج أحيانا، لا، إنما هو المطلوب من وجهة النظر العلمانية هو حصر الدين في علاقة شخصية بحتة بين أي إنسان وما يعبده. أما شؤون الحياة فلا علاقة للدين بها، هذا هو المعنى الدقيق للعلمانية. ولذلك إذا الإنسان تعبد ما يتعبد لا حرج في هذا. إذن العداوات يا دكتور ستظل قائمة لكل من يرفع راية هذا الدين في كل زمان ومكان، إذا رفعها بحق. إذا رفعها من أجل تغيير هذه الحياة، من أجل تعبيد الناس لرب الناس. يعني نحن نجد الآن عداوات كثيرة جدا للإسلام، سواء في الأقطار الإسلامية أو حتى بين الغرب وبين الإسلام، يعني كيف نتحسس من يرفع راية الحق الآن؟ من أجل هذا ندرس السيرة في الحقيقة، لأنه يعني السيرة النبوية المطهرة كما سبق معنا فيها أمران، أننا نتعلم نتعرف على حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم لأننا مأمورون بهذا وهو قدوتنا في هذه الحياة، ولكن كذلك الأمر الثاني نتعلم منهج هذا الدين، الطريقة التي قام بها هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدين وجاء بطريقة إقامة الدين، يعني جاء بتعليمات بشريعة، ولكن جاء أيضا بطريقة إقامة هذه الشريعة، والتي هي أوضح ما تكون في سيرته العملية صلى الله عليه وسلم. لكن هل الخلاف في كيفية تطبيقها هو الذي جعل الأمة الآن يعني فرقا وشرذمة متفرقة؟ نعم، هذا لا شك أحد الأسباب. ولذلك كلما ركزنا على منهج النبوة ونحاول أن احنا نستفيد منه في حياتنا العملية الآن أفرادا وأمما، فنستفيد من كنوز السنة يعني من هذه الوجهة. نعم. طيب دكتور، العداء دائما العداء للحق مرتبط بنصرة الحق. يعني مثلا عندنا في مصر لما حصلت الأزمة الإشكالية السياسية التي نعاني منها الآن، كان البعض يقول يعني لو معكم الحق لنصركم الله. هل يأتي نصر الله سريعا وواضحا جليا حتى يعني عقب وقوع الفتنة مباشرة، أم أن الأمر يستلزم فرزا وتصنيفا وغير ذلك؟ نعم، يعني من مقتضيات الإيمان أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمر وليس غيره، مش أمريكا ولا روسيا ولا الأمم المتحدة إطلاقا. التدبير كله بيد الله تبارك وتعالى، فإحنا سعينا أن نكون على منهج يرضي الله تبارك وتعالى. أما ساعة النصر، ساعة الفرج، وقت الفرج، هذا كله بتدبير الله. ولذلك سنجد في السيرة النبوية ينزل أكثر من مرة في القرآن خطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما مثلا عليك البلاغ. يعني إيه؟ يعني كونك سترى هذه النتائج أو لا تراها، هذا مرجع إلى الله تبارك وتعالى، ليس دورك. ليس بالضرورة. ولذلك سنجد بعض المسلمين، بعض الصحابة ماتوا في مكة ولم يروا إلا استضعاف المسلمين، لم يروا إلا المسلمين وهم في أحوال كما وصفها الله تبارك وتعالى: وأنتم أذلة، يعني في غاية الضعف، لم يروا نصرا. بل وجدنا مثلا أن في غزوة أحد بعد حوالي 15 سنة من البعثة تنزل بالمسلمين مصيبة عظيمة جدا في أحد، بل سماها الله تبارك وتعالى مصيبة: أولما أصابتكم مصيبة. فحتى ظن بعض المشركين كما ذكرت حضرتك أنه لا، لو الحق معهم. ولذلك وقف أبو سفيان يوم قال: أعلو هبل. فالصحابة زعلانين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا تجيبوا؟ قالوا: طب نرد نقول إيه؟ قالوا: قولوا الله أكبر، الله أعلى. فليست بهذه الجولات، الحق حق، متى ينصر وكيف ينصر هذا تدبيره لله. صحنا نتشوف إلى هذا لا شك، ونتطلع إلى هذا، وأخرى تحبونها. لكن ده دكتور للناس اللي هي الخاصة يعني، أو أهل الذين يستشعرون في نفوسهم أنهم من أهل الحق. لكن أنا أتحدث عن العامة، كثير من العامة كما ضربت في مثال مصر مثلا، كان يلتبس عليهم الأمر أي الفريقين أحق أن يتبع، فكان ينظر أو كان يرى أن الذي له الحق أولى بنصرة الله سبحانه وتعالى، حينما على فريق على آخر ظن أنه هذا الفريق هو فريق الحق. فكيف يلتمس عامة الناس الحق بالباطل؟ هذا يحتاج إلى دعوة. ولذلك ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه ثم بعد ذلك بتكليفه؟ أنه كون هذه الحاضنة الدعوية للفئة المؤمنة التي آمنت به أول الأمر. لماذا؟ لأنهم الآن سيسمعون آيات تتلى من كتاب الله، ويرون في مكة أحوال معاكسة لها، يرون العزة للمشركين، يرون الغلبة للمشركين، يرون أنفسهم يمنعون حتى من الجهر بالقرآن. فلذلك في هذه الحاضنة تتعلق قلوبهم بموعود الله تبارك وتعالى، تتعلق بغيب هم مقبلون عليه، فيزداد تصديقهم لهذا الغيب ولهذا الموعود حتى لو كان المشاهد عكس هذا. أما بدون الدعوة فالإنسان لا شك يتأثر بالمشاهد، يقول لا أكيد دول على الحق ربنا نصرهم. بهذه البساطة. فلذلك حتى الدعوة الطريقة يا دكتور ممكن يتوجسوا، يعني مثلا سيدنا عمر لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني ما صدقها إلا بعد يوم بدر، قال صدق الله العظيم سيهزم الجمع. هل حتى أهل الحق يلتبس عليهم الأمر؟ طبعا لا يلتبس، لكن أحيانا لا شك بقدر يعني المقام والمستوى، يعني أحيانا تأتي هذه الخاطرة. لكن البعيد جدا لا، ده يعني زي مثلا منافقين مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل الكلام ده باطل، ما وعد الله هذا لن ينزله إلا غرورا، إلا غرورا. فوجود الدعوة خاصة في أوقات المحن ضروري جدا، وإلا الإنسان يشك في الله، يشك في موعود الله، يشك في هذا الدين، هذا خطر جدا. وهذا معنى الفتنة. وإيه معنى الفتنة؟ أنها تمتحن القلوب، أنت رايح فين، أنت الآن في مشكلة نزلت، أنت أين يذهب قلبك في هذا. ولذلك وجود الدعوة يثبت قلوبنا على هذا الدين. طيب لأنك تسمع كثيرا عن موعودات الله تبارك وتعالى. لو أسقطنا ذلك على الظروف التي نحياها، بعض أو كثير أو كل بلادنا يصعب فيها الدعوة الآن، وكأن الدين يحارب، كيف يعني نستطيع أن نخرج من هذا المأزق فكرة الدعوة؟ يعني نسمع الآن أن هناك تضييقات على أهل الدعوة في مصر وفي كل البلاد التي شهدت ثورات الربيع العربي، كيف يعني نوازن بين الجانبين؟ شوف حضرتك، يعني ما أعتقد بحق أن الدعوة إلى الله لا يقف في سبيلها شيء أبدا، لا قوة باطشة ولا حكومة مانعة ولا ظروف شخصية أبدا. الدعوة مثل الماء الجاري، الماء الجاري بيمشي في أي سكة. طب يفرض جاء عقبة، تلاقي المية تتخلل وتطلع لا تقف أبدا. ولذلك وجدنا مثلا أن امرأة فرعون آمنت، كيف وصلتها الدعوة؟ ده كان فرعون عامل متاريس فظيعة جدا حتى يقتل الأطفال الرضع خوفا من يعني ظهور دين يأتي على يد موسى عليه السلام، ومع ذلك وصلت الدعوة إلى غرفة نومه، إلى زوجته في مكة المكرمة بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وجهت الدعوة في مراحلها الأولى طبعا بعداوة شديدة جدا، لكن لم تتوقف. صحيح يعني بدا في بعض الأوقات أنها تجمدت بعد حوالي مثلا 10 سنوات من البعثة، اشتد البلاء جدا، لكن لا تقف، لا تموت. حق النفوس تريده، تتطلع إليه. صحيح في حواجز وموانع، ولذلك إذا اشتد التضييق على المسلمين سواء في بلاد المسلمين في الغرب في الشرق، فلعل مدارسة كيف كانت الدعوة في مكة المكرمة أمر ضروري جدا، لأنه يشبه في بعض الأحوال بعض البلاد. يعني احنا دكتور احيانا نذهب الى المرحله المكيه ثم نعود الى مرحله المدينه وبعدين نرجع تاني للمرحله المكيه، وكان الامور غير ثابته وغير مستقره في ثراء السيره. نعم. هذا ثراء سيره غنيه جدا. وتطبق على كل الظروف وعلى كل الاحوال وعلى كل البيئات. فلكن البطوله كيف نستفيد منها؟ طيب لو عدنا للمشهد الذي توقفنا عنده، مشهد وجود النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته رضي الله عنها السيدة خديجة في بيت ورقة، لماذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ورقة؟ لماذا لم يلتبس مثلا عليه الشك في كلامه أو يراجعه أو غير ذلك؟ نعم، أولا يعني عدة أسباب ولا شك. أولا أنه صلى الله عليه وسلم بنفسه كانت عنده إشارات قبل ذلك وإرهاصات ورؤى صادقة، يمشي في الطريق حجر يسلم عليه السلام عليك يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ورؤيا أمه في التي بلغته، ففي عنده إشارات وإرهاصات إن في شيء، فهذا الكلام جاء مطابقا. كذلك ما بلغه من خديجة من علم هذا الرجل، الآن ذهب إلى عالم بهذا الشأن، فالعاقل يعني يسند العلم إلى أهله ويأخذه من أهله، فلذلك كان عنده أيضا هذا القبول المبدئي لهذا الكلام. لكن هل يعني ظل هذا الأمر يعني لا طبعا، يعني بعدما غادر يعني ورقة انقطع الوحي فترة. فلذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تعاوده يعني مشاعر الحيرة، ما الذي حدث؟ أين هذا الذي نزل علي في غار حراء؟ ثم إن كلام ورقة نفسه لمن يعني يفحصه ليس كلام مدع، لأنه بادر بنفسه بتصديقه. ليس هذا فحسب، إنما قال له ليتني كنت فيها جزعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل الذي جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ده واحد مستعد لنصرة الدين، ده مش بيديله معلومة نظرية. فهذا أيضا أدعى لقبول يعني هذا الرأي من ورقة بعد ذلك. نعم. طيب، قبل ما ندخل في فترة انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الرجل الذي جاء لهذه المهمة الصعبة أن يكون رجلا واحدا مكلف بإنارة الأرض المظلمة كلها، في مشهد غريب جدا يا دكتور، وهو أن زوجته رضي الله عنها آمنت به فورا، لم تقل مثلا، لم تتراجع، لم تفكر، لم تناقشه، لكنها آمنت في هذا الموقف، وإن رغم أن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم أتى بما لم يأتي به أحد من الأولين. فيعني كيف تكون، يعني كيف ننصح الزوجة هنا، زوجات الصالحات، باتباع الزوج؟ أحيانا بيبقى فيه خلاف دايما بين، زي ما حصل مثلا مع امرأة نوح وامرأة لوط، ويحدث كثيرا جدا الآن في بيوتنا. طبعا شخصية خديجة رضي الله تعالى عنها شخصية فذة الحقيقة، يعني موقفها عند نزول الوحي موقف يعني ربما لم يتكرر أو لم نعرف أنه تكرر في تاريخ البشرية بهذه القوة، بهذا الحسم، وبهذا الحزم، بهذا الثبات. ثبات عجيب جدا. حتى قرأت كلمة لطيفة جدا، يعني يقول من لطائف كلامها مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخبرها بما وقع وإنه حصل كذا وضمني وقال اقرأ، ثم قرأ عليها الآيات، فواتح سورة العلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أول كلمة قالتها له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وكلا هي الكلمة التي نزلت بعد هذه الآيات بعد ذلك، يا لا تعرف طبعا هذه الآيات. نعم. بعد ذلك نزل قول الله تبارك كلا إن الإنسان لا يطغى. نعم. قال هذه من لطائف موافقتها للفطرة، الفطرة السليمة توافق. كذلك كان عندها هذه الثقة فيه صلى الله عليه وسلم، يعني رأت فيه هذا السمت وهذا الخلق. والأخلاق أكثر شيء يؤثر في أهل المعاشرات، يعني إذا رأيت امرأة بعد طول عشرة زوجية تثني على أخلاق زوجها، فيعرف يعني دي قاعدة، اعرف ان هذا الزوج شخصية عظيمة جدا. والعكس، لو وجدت رجلا بعد عشرة طويلة يثني على أخلاق امرأته، فيعرف انها امرأة عظيمة. لماذا؟ لأنه هم أدرى الناس بعضهما ببعض داخل البيت. ولذلك سنجد بعد ذلك في القرآن أن الله تبارك وتعالى لما أثنى على نبينا صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو قال له وإنك لعلى علم عظيم، على جهاد عظيم، على كل شيء عظيم موجود فيه صلى الله عليه وسلم، لكن تمييز هذا الأمر، وشوف التعبير إنك لا على، نعم، فوق، مش لذو، نعم، لا ده متمكن، زي ما احنا نقول مثلا فلان على دراية، نعم، على علم، نعم، هذا على خلق صلى الله عليه وسلم، متمكن من هذا الخلق صلى الله عليه وسلم، هذا يؤثر. فلكن أيضا لا شك أن هذا كان من تدبير الله، اختيار خديجة له رضي الله تعالى عن هذه المرأة المباركة، نعم، هذه المرأة الطاهرة، وقفت هذا الموقف العظيم تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا له ومؤازرة له ودعما له في هذه الساعة الحرجة، في هذا الموقف الحرج. وسنرى بعد ذلك في السيرة، بل في أي سيرة في الحياة إنسانية، أنك تجد القائد أو زعيم أي، يعني تجد دائما يكون عنده مشكلة معينة أنه سيبتلى. نعم. وفي الغالب لا يستطيع أنه يعبر عن معاناته لأتباعه، لأن هو القدوة. نعم. هو يعني هم يتطلعون إليه للثبات. نعم. وأنه فلا يستطيع حتى أنه يعبر عما بداخله، لكن يعبر الآن لزوجته. نعم. قال والله يا خديجة لا تخشيت على نفسي، أنا خايف، إيه اللي حصل ده؟ فكانت نعمة السند له، فلذلك كنها صدقته وآزرته. نعم. هذا موقف لا ينسى أبدا. نعم. في الأول لحظة. ثم صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني لقي صديقه وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، فعرض عليه الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم ما عرضت الإسلام على أحد إلا وكانت له منه إلا أبي بكر رضي الله عنه، فآمن به أبو بكر رضي الله عنه. إذن في يوم واحد أصبح الإسلامي 3 أشخاص، النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته وصاحبه. نعم، يعني إحنا لا ندري بالضبط متى يعني تكلم مع أبي بكر، لأن اللي حصل أنه بعد كلام ورقة انقطع الوحي. ما المدة التي انقطع فيها؟ قيل أنه مدة طويلة يعني يا دكتور. طبعا في كلام طويل، لعله يعني كان في حدود شهر أو 40 يوما. نعم. هذه مدة ليست بالقصيرة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يخرج يتطلع يبحث يعني أين هذا الملك الذي وكان في حيرة شديدة، حتى وافاه جبريل عليه السلام مرة ثانية. هل انقطع الوحي أكثر من مرة دكتور، ولا هي هذه المرة فقط؟ لا، يبدو أنه انقطع مرتين. نعم. هذه المرة التي بعد النزول الأول. نعم. ثم كما في الحديث الصحيح سمع صوت جبريل عليه السلام. نعم. فنظر فإذا هو الملك الذي أتاه قبل ذلك في حراء. نعم. جالسا على كرسي بين السماء والأرض ويقول له أنت رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. نعم. فوقع مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل هذا الملك العظيم الكريم في صورته الحقيقية إلا مرتين، منها هذه المرة. نعم. فوقع مغشيا عليه من روعة هذا الأمر. نعم. حتى رجع إلى أهله وقال دثروني زملوني. بعد ذلك بدأ الوحي ينزل عليه ويتتابع، وحمي الوحي يعني. نعم. صارت الآيات تنزل كثيرا عليه بعد ذلك، ولعل أول ما نزل عليه بعد ذلك فواتح سورة المدثر، وفي قول سورة المزمل. نعم. يعني سيدنا أبو بكر ليس هناك تاريخ محدد لإيمانه، هل بعد فترة انقطاع الوحي أم قبلها؟ نعم، لكن نتصور أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالذات أن الكلام معه كان مبكرا، نتيجة الصداقة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. نعم. كان صديقه الحميم، فطبعا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضى. نعم. بما حدث له بحديث ورقة إلى هذا الصديق الحميم مباشرة، فصدقه بما قال، لكن الآن لا يوجد أمر واضح. نعم. يعني ولا توجد آيات بعد هذه الفواتح من سورة العلق. أيضا صدق النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الدائرة القريبة منه، ليس خديجة فقط. نعم. يعني كان معه علي بن أبي طالب، لأنه كان في كفالته، كان صبيا يعني صغيرا، كان في حوالي سن 10 في ذلك الوقت، فكذلك كان معه زيد بن حارثة مولاه وخادمه، فهذا أيضا في بيت النبوة. وأيضا كانت معه أم أيمن حاضنته وخادمته، فهذه أيضا من الدائرة القريبة. فهؤلاء النفر كانوا أول من آمن به صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما وقع له، لكنه لم يؤمر بتبليغ الناس لهذا الدين إلا لما نزل عليه الوحي المرة الثانية، الآن صار رسولا بنزول هذه الآيات من سورة المدثر. إذن نزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا كانت اللحظة الفارقة. نعم. بالتكليف بتبليغ الرسالة. نعم. كيف تلقاها صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لابد أن هذه كانت لحظة فارقة ضخمة جدا، الآن حياته أصبحت غير الحياة الماضية. نعم. 40 سنة كوم، وما يستقبله الآن كوم آخر تماما، حياة الآن ستختلف تماما. الأول كانت حياة شخصية. نعم. مع زوجته، مع أولاده، مع صديقه، رافض لوثات الجاهلية ومظاهر الشرك وفقط يتطلع إلى الإله الخالق، لكن لا يعرف شيئا ماذا يفعل، ليس بين أيديه يعني طريق واضح أو منهج محدد. الآن مسألة اختلفت، الآن ألقي على كاهله مسؤولية البشرية كلها، كيف يصلها هذا الدين المبارك؟ الآن صار مكلفا بتبليغ هذه الرسالة للعالمين، ليس في جيله فقط ولكن إلى قيام الساعة. هذه مهمة ضخمة جدا جدا جدا، هذه تحويل لمسار التاريخ بالكامل وتحويل لتصور البشرية كلها بعد ذلك. لا شك مسؤولية ضخمة جدا الآن صارت أمامه صلى الله عليه وسلم. وكان الذي كان يشتكي لخديجة منذ قليل الآن صار يصارحها، تقول له نام شوية، يقول لها مضى عهد النوم يا خديجة. الآن استقبل حياة جديدة من الكفاح ومن الجهد ومن البذل ومن العطاء إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بقبضه إليه. إن شاء الله بعد فاصل قصير إن شاء الله نناقش مع ضيفنا الكريم دكتور محمد هشام راغب كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى خطوات الدعوة إلى دينه الجديد الذي كان مكلفا بأن يطل نوره على الأرض كلها. فاصل قصير، أكثروا فيه من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، في أمان الله.